الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها تقوم الأبطال بأمر لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغير فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نحييكم أيها الأخوة المؤمنون من مسجد فهد السالم بالسالمية حيث ننقل لحضراتكم تلاوة مباركة من آيات الله البينات وليها محاضرة دينية. أيها الأخوة، القرآن الكريم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تُسِنُ Thank you. Thank you. Yeah.